بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزاء ناقش فكرة التواتر الإجمالي بأن كل خبر ما دام يحتمل صدقه وكذبه فبظن بقية الأخبار لا يحصل شنو؟ قطع. ما دام إضافة منين؟ من المرزا، تكملة من المرزا. ما دام لا يوجد جامع مشترك بين من؟ بين مضامين الأخبار. ثم قلنا إن السيد الفوئي في مصباح الأصول قدس الله روحه الشريفة قال إنما ذكره المرزا مخالف الوجدة، فصحيح كل خبر هو في نفسه يحتمل فيه الصدق والكذب، لكن حينما ننظر إلى المجموع من حيث المجموع يحصل لنا قطع بصدق واحد، ودعوى عدم حصول القطع قضية مخالفة للوجدان. ثم قال وإلا، أي وإن لم يحصل قطع بظن خبر إلى خبر، يلزم أن لا يحصل القطع أيضا في باب التواتر. هذا المعنى واللفظ، مع أنه هناك سلم المرزاء حصول الخبر، مع أن كل خبر بانفراده هو شنو؟ محتمل أن يصير قطع، لكن بظن بعض إلى بعض يتولد القطع. فإذا سلم حصول القطع في التواتر معنى يلزم أن يسلم في التواتر إجمالا. هاي مناقشة السيد الكوفي. ويمكن أن نقول في رد السيد الفوئي قدس الله روح الشريفة أما بالنسبة إلى النقض الذي ذكره فالمرزا ملتفت إليه، وقد دفعه في كلامه حيث قال مرزا إن القطع بصدق واحد من المجموع لا يحصل ما دام لا يوجد مولانا شنو؟ قدر مشترك وجامع مشترك. والمفروض، وهذا معناه أن المرزا يسلم في باب التواتر المعنوي يسلم حصول القطع لأجل نقطة القدر المشترك، وبالتالي يريد أن يقول أنا أنكر حصول القطع في حالة شنو؟ عدم وجود القدر المشترك. فهو يريد التفصيل بين حالة وجود القدر المشترك وحالة عدمه. ففي الأولى ما خالف يسلم أما صدور كنه الطرق أم يسلم صدور واحد ما دام قدر مشترك موجود يسلم صدور ما لا واحد حتى مع قدر المشترك صحيح. يقول له للمرزة يقول له إذا ما تسلم في صورة عدم وجود قدر مشترك وصدور واحد يلزمك أنه ماذا؟ في صورة وجود القدر المشترك أن لا يحصل ماذا؟ قطع. المرزة يمكن أن يجاب يقول له هناك أنا أقول يحصل قطع لأجل أن القدر المشترك سبب لحصول القطع ببيان نذكره الآن ببيان راح أذكر الثالث هذا من حيث النقل. وأما ما ذكره من الوجدان أما ذكره السيد الفور وأن وجدان قاضي لأن كل خبر وإن احتمل الصدق والكذب ولكن المجموع من حيث المجموع يقطع بصدق واحد منهم لقضاء الوجدان بذلك. هذا المقدار الذي ذكر السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف لا يكفي وحده ولا يصلح كرد علمي على المرء بل لا بد وان يطعم بعض النكات والخصوصيات وإلا سيمكن للمرزا أن ينكر الوجدان الذي ادعاه منه سيد الخوئي ويقول لو فرض أن شخصا جاءنا من بلد وأخبر بخبر ولا نعرف ذلك الشخص عدالة وثاقة من حفظه مجهول وجاء شخص ثاني من بلد ثاني وأخبر عن قضية ثانية لا رب لها مطلقا بالقضية الشنو الأولى وجاء ثالث من بلد ثالث وأخبر عن قضية ثالثة لا رب لها بما بالسابقة وهكذا تعدد المخبرون إلى أن بلغوا ألف مخبر أو أكثر وكل واحد من بلد لا ربط له بالبلد الثاني، وكل واحد يخبر عن قضية لا ربط لها بالقضية الأخرى لا من قريب ولا من بعيد، فهل يحصل قطع في مثل هذه الحالة بصدق واحد من هذه الأخبار؟ بل بل الحق ها؟ الفرضية ما التفتت إليه، لا ما التفتت الفرضية حتى مع اختلاف القضاء يا رب العالمين ايه طبعا هو أخوة عن مدولة لنصف عدد الفرضية ها؟ اي واحد من بلاد السن او واحد من بلاد الهند انا ما هذا من البديهيات على اي حال انت الاول تقول على انه شنو محتمل صدقه وكيف مو هالشي ولا هو الثاني قاعد يخبر عن قضيه ثانيه ما لها ربط بالاوليه هم يحتمل صدقه وكيف والثالث سبع يعني بضم خبر الى خبر ما يتقوى احتمال صدق احنا ما نقولكم هم الخبر بس واحد. اذا كانوا من بلد واحد معك معك إيه هذا صحيح اذا عن قضية ترتبط بموضوع واحد معك معك اما فرد واحد يقول زيت اجى الثاني يقول الدنيا مطرت ماذا سبع الثالث يقول طائرة فلانية ماذا وقعت الرابع كل واحد اصلا ما له ربط بالاخر في مثل هذه الحالة مطلقا لا يتقوى ابدا ماذا الاحتمال يضم واحد ابدا لا يتقوى ذي شيء هنا الحق ايه اصبروا هو هذا اللي بيعيد اقوله هو هذا اللي اقول المرزا وين قاعد يتكلم في حالة على انه ماذا يعني في حالة على انه لا يوجد قدر هو كلام المرزا والرجال اهنا المرزا أظن هو كلام كلامنا هو إهنان دعوة سيد القوي أنه لا الوجدان قاضي بحصول قطع بصدق واحد لا معنى بل بالعكس الوجدان قاضي بأنه في مثل هذه الحالة لا يحصل قطع بصدق واحد فكان من المناسب للسيد الفوئي والمناسب للسيد الفوئي أن يدخل في الحساب بعض النكات من قدير أن يقول إنه نعلم لأن كثيرا من الأخبار قد صدرت من الأئمة عليهم السلام ونجزم أن ليس جميع ما نقل عنهم كاذبا أو بكاذب ونجزم أيضا بوجود بعض الرواة الصادقين الذين لا يحتمل في حقهم الكذب هذه نقطة ثانية وبعد الالتفات إلى أن علماءنا الأعلام قاموا بعملية غربلة للأخبار وحذفوا كثيرا من الأخبار مكذوبة كاذبة وبعد الالتفات إلى أن جميع المخبرين يخبرون عن قضية ترتبط بحكم شرعي وبحجية الخبر، وليس كل منهم يخبر عن قضية لا ارتباط لها الثانية لا من بعيد لا من قريب ولا بعيد. وبعد الالتفات إلى أن الجميع يخبر عن مصدر واحد وهم أهل البيت عليهم السلام، وبعد الالتفات إلى أن الجميع يعيش المدينة المنورة أي منطقة واحدة، بعد الالتفات إلى هذه الخصوصيات وما شابهها يمكن أن ندعي أن ضم خبر إلى خبر يقوي من قيمة احتمال الصدق، وبهذا يتضح عدم التنافي بين وجدان المرزا ووجدان السيد الكوفي، وكلا الوجدانين صحيح ولكن في دائرته الخاصة. فالسيد الخوئي حينما ادعى الوجدان كأنه كان يعيش هذه الخصوصيات فلاحظ بوجدانه أن احتمال الصدق يقوى بالظن، بينما المرزا كان قد قصر نظره بينما المرزا قصر نظره على الأخبار غير المترابطة والتي ليس فيها مثل النكات المذكورة، فادعى عدم تقوية الاحتمال على أي حال. هذا كله بالنسبة إلى المناقشة، قلنا دعوة التواتر الإجمالي نوقشت مناقشات، مناقشة أولى عن تهذيب الأصول عن صينته، مناقشة ثانية عن المرزا هذه ما تقدمه، الآن رقم ثلاثة أخي وجه ثالث مناقشة ثالثة ما أدري شلون ترقيماتك امشي عليه. ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في القسم الأول من الحلقة الثالثة، فإنه ذكر مطلبا لطيفا أذكره هنا للطافته لنرى مدى ارتباطه بمقامنا. فإنه قدس سره بعد أن قسم التواتر إلى الأقسام الثلاثة، قال إنه في التواتر الإجمالي لا يمكن حصول القطع بصدق خبر واحد من بين الأخبار الكثيرة، بل أخطى ما يحصل اطمئنان. وهذا الاطمئنان ليس حجة في مقامه، وإن كنا نقول بحجية الاطمئنان في سائر الموارد. أما أنه لا يحصل القطع بصدق أحد الأخبار، فذلك باعتبار أنه لو قدمنا كتاب الوثائق إلى شخص عادي ليس له معرفة بالأخبار ومضامينها، وقلنا له اجمع لنا بشكل عشوائي 100 خبر، وجمع هو 100 خبر وكتبها في دفتر من دون أن نحن نلاحظ ذلك الدفتر، ما لاحظنا تلك الأخبار وذلك الدفتر. في مثل هذه الحالة هل يمكن حصول القطع بأن مجموع المئة شنو ليس بكاذب؟ كلامك ليس بكاذب، بل واحد منها حتما، بل واحد منها حتما شنو صار من باب انه لا يحتمل شنو كذب الجميل. وهذا هو محل بحث، أي أن التواتر الإجمالي وعامل الكثرة هل يفيد القطع بصدق خبر واحد من بين 100 أو لا؟ والصحيح عدمه، عدم حصول القطع. والوجه في ذلك إننا نعرف من الخارج وجود 100 خبر كاذب على الأئمة صلوات الله عليه، وقد فرضنا العدد 100 من باب المثال. وسبب هذا القطع والاعتراض هو أننا لا نحتمل كل ما سجل في كتب الحديث هو حتما صادر من العلم، فهل يحتمل جميع ما في البحار هو صادر من العلم؟ كلا، بل حتما مقدار 100 مثلا كاذب، ومع الجزم ثم نقول ومع الجزم بكذب 100 خبر فلا يمكن ان نقطع بأن هذه المئة التي جمعت عشوائيا أحد أخبارها صادق لا يمكن، إذ هذه المئة العشوائية هي كبقية المئات الموجودة والتي يمكن تجميعها، فلو قطعنا بأن واحد منها صادق أي قطعنا أنها ليست مصداقا لتلك المئة التي نعلم بكذب مجموعها، فيلزم أن المئة الثانية التي يمكن تجميعها أيضا نقطع بصدق واحد منها وأن مجموعها ليس بكاذب، ويلزم في المئة الثالثة والرابعة وو وو وو وو وو كل المئات يلزم شنو؟ أن نقطع بصدق واحد من أخبارها، وبالتالي نقطع بأنها ليست هي تلك شنو المئة الكاذبة، فتبقى تلك المئة الكاذبة خطية تبقى بنامه هي يعني لا هي أكبر بمئة كاذبة ولا على أي حال مئة كاذبة المفروض ما لا موجود، وين موجودة هذه المئة؟ كيفما كان هذه المئة إلها وجود ماذا في هذه الدائرة وما إلها وجود؟ لازم إلها ماذا وجود؟ ما دام إلها وجود في هذه الدائرة فكل مئة إذا حينما تجمعها بأي شكل وآخر يحتمل احتمال ضعيف أن يكون هي تلك المئة الكاذبة، وإلا إذا ما تحتمل فيش المئة الكاذبة يعني ما إلها وجود، بالتالي ما راح يكون إلها وجود، وهو خذ علمنا الإجمالي بوجود مئة كاذبة، إذن أقصى ما يحصل فساي الجملة أقولها أطمئنان بأن واحد من كل مئة شنو واحد من كل مئة صادق وليس بكاذب، ولكن هذا الأطمئنان ليس بكاذب حجة لما نبينه غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.